أما بعد، فنحن في رحاب سورة البقرة، وقرأنا في مجالس سابقة في تفسير قول الحق عز وجل: كتب عليكم القتال، وجاءت الآيات تتحدث عن القتال في الشهر الحرام، ثم جاء بعد ذلك السؤال عن الخمر، وجاء بعده مخالطة اليتامى في أموالهم، ثم جاء الحديث عن نكاح المشركين والمشركات، ثم جاء هنا الحديث عن الحيض. إذن هذه مواضيع متباعدة بين كتب عليكم القتال ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، جاء فيه هنا ويسألونك عن المحيض، حتى ينتبه المسلم أن دين الإسلام آخذ بعضه ببعض، ولا يوجد مسائل ثانوية ومسائل أصلية، أو أن الحياة الدينية كلها يجب أن تتوقف إذا عرض للمسلمين عارض ينبغي أن لا يبحث في شيء آخر. هذا فهم سقيم. لذلك ترون اليوم كل من يريد أن يسخر من العلماء، أو يسخر من دروس العلم، أو يسخر من حلق العلم، أو يسخر من كتب الدين، أو يسخر من العلماء، ماذا يستحضر في ذهنه؟ ماذا يقول؟ نحن الآن في مآزق عظيمة، والعلماء أين؟ ما كأنكم لا تقرؤون ولا ترون ولا تسمعون. أين العلماء؟ في الحيض والنفاس. أين العلماء؟ في الاستنجاء والاستبراء. أين العلماء؟ في الوضوء وفي الغسل. الله هكذا علمنا. إذا لا تريد كتاب الله، لماذا تزعم أنك تريد القيام بأمر الله؟ هذا كتاب الله. قبل آيات كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بعد صحيفة واحدة ويسألونك عن المحيض. إذن لا يوجد في الإسلام أنك تترك شيئا لحصول شيء عارض. لو كان المسلمون تركوا هذا الفقه العظيم للأمور العارضة، إذن ما وصلنا شيء. متى كتبت هذه الموسوعات الفقهية الكبرى؟ الموسوعات الكبرى التي بين أيدينا في أي قرن صنفت؟ مثلا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عند الشافعية كم متوفى؟ 676، يعني بعد دخول التتار إلى بغداد بحوالي كم سنة؟ 10 سنوات. التتار بعدما انتهوا من بغداد أتوا إلى دمشق، مثل تتار العصر دمروا بغداد والآن دمروا بلاد الشام، نفس الواقع. متى صنف النووي كتبه؟ صنفها في ذلك الوقت. ما قال والله الآن وقت التتار، ما في وقت للطهارة والنجاسة، خلي الناس نجسين. لا، هذه أحكام شخصية تتعلق بكل إنسان مسلم. أنت لست مسؤولا عن التتار، أنت مسؤول عن طهارة بدنك. لما تتطهر في بدنك تنظر أمر التتار. أما بعض الناس لا تطهروا في أبدانهم ولا خلصوا المسلمين من التتار ويجلسون يتكلمون، فهذا سفه من القول. الإمام ابن قدامة المقدسي عند الحنابلة متى توفي؟ 620، كانت الحروب مع الصليبيين على أشدها. الإمام ابن الهمام الحنفي السيواسي في تلك الأوقات أيضا. إذن الظروف الطارئة على المسلمين لا تمنع البحث في مسائل الدين. فغلط هذا التصور الذي يبثه في شباب المسلمين وفي فتياتهم وفي عوامهم، يبثه بعض الناس الذين لديهم عقد نقص علمية. الجاهل عنده عقدة نقص، غير المتدين عنده عقدة نقص. بماذا يداوون هذه العقد؟ بالطعن في الغير. فمن أجل أقول هذا الكلام، ربما يكون اليوم يعني قدر الله أن يأتي أحد يحضر مجلسنا أول مرة فيقول دخلنا المسجد نريد نسمع درس الشيخ يتكلم يسألونك عن المحيض، يا أخي المشايخ والمشايخ والمشايخ، فإن كم مرة جئت إلى الدرس وسئمت؟ هذه أول مرة، فمشان إذا من أجل إذا أحد حضر هذه المرة أول مرة قدمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لو كنت حاضرا من مجلسين لسمعت عن القتال، ولو كنت حاضرا من مجلس لسمعت عن الخمر، فلا تجزع إذا سمعت الآن عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. السائل عن المحيض سيدنا عباد ابن بشر وسيدنا أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنهما، وهما من خيار الأنصار وممن كان لهم مكانة في الدين، وذكر من كراماتهما رضي الله تعالى عنهما وخرق العادة لهما أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجا من عنده في وقت متأخر من الليل فأضاءت لهما عصا، كان معهما عصا فأضاءت لهما العصا طريقهما، فلما افترقا كل واحد يذهب إلى بيته أضاءت لكل واحد منهما عصاه حتى وصلا بيتهما في ضياء، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم، قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ اليهود كان من شأنهم إذا حاضت المرأة خرج منها الدم في الشهر أياما معدودات اعتزلوا المرأة واعتزلوا مؤاكلتها واعتزلوا مخالطتها واعتزلوا الاضطجاع معها وكل شيء، وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شرائع متعددة، يعني من أحكام فقهية متعددة يجمع بينها مخالفة اليهود، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف كذا، فهم الصحابة أن المسلم ينبغي أن لا يوافق هؤلاء في أفعالهم ومعتقداتهم، فكان من الجملة هذا الشأن، كان اليهود يبتعدون تماما، فأراد الصحابة أن يسألوا هل نفعل الشيء المعاكس لهم، فنزل قوله تعالى قل هو أذى. إذن المحيض أذى مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض، فاعتزلوا النساء. اعتزلوا النساء هذا هنا لابد من تقدير مضاف محذوف، اعتزلوا ماذا؟ اعتزلوا الكلام مع النساء، اعتزلوا السلام، اعتزلوا الأكل، ماذا نعتزل؟ اعتزلوا جماع النساء. هذا من بلاغة القرآن ومن أدب القرآن في الأشياء التي يستحيا من ذكرها أن لا تكون العبارة صريحة يفهمها السامع من مقتضى الكلام. يسألونك عن النساء فاعتزلوا النساء، يفهم السامع اعتزلوا مقاربتهن أي اجتنبوا جماعهن. وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها، الإزار هو ما يغطي أسفل البدن والرداء ما يغطي أعلى البدن، والحلة إزار ورداء، ما يسمى الآن طقم، يعني هذا من ما يستر أعلى البدن ويستر أسفله، فالإزار ما يغطي السرة فما دونها، فلتشد عليها إزارها ثم شأنك، يعني ثم انظر شأنك، ثم شأنك بأعلاها، يعني يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض فيما فوق الإزار. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. أراد بالقرب الجماع، أيضا هذا من كنايات القرآن ومن أدب اللفظ، ليكون المؤمن يكون المسلم يستعمل الألفاظ التي تؤدي المعنى ولا يكون فيها هجنة اللفظ. ولا تقربوا النساء حتى يطهرن، يعني يطهرن ينقطع عنهن الدم. في حالة الدم تكون المرأة في الحيض، الطهر هو النقاء من الحيض. فإذا تطهرن، يطهرن ينتهين من الحيض، تطهرن يعني اغتسلن، لأنه يجب على المرأة بعد الطهر من الحيض أن تغتسل، هذا أمر واجب. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا حصل اختلاف فقهي. الآية الغاية الأولى يطهرنا، الغاية الثانية تطهرنا. فقال المصنف رحمه الله: تعلق الحكم، وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل. إذن إذا طهرت المرأة من حيضها لكنها لم تغتسل، لا يحل للزوج أن يقربها حتى تغتسل من حيضها. إذن اعتمدوا على الاستدلال بقوله فإذا تطهرن، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة رحم الله الجميع، فأجاز الوطأ عند انقطاع الدم وقبل الغسل حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن يجوز إذا طهرت المرأة ولم تغتسل بعد أن يقربها زوجها، هذا على اجتهاد الإمام أبي حنيفة. على اجتهاد الأئمة الآخرين فإذا تطهرنا اغتسلنا. فهنا يوجد أيضا قراءة، القراءة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه القراءة تصلح دليلا لمن؟ للمالكية وللشافعية. وتكون الآية الجملة التي بعدها مؤكدة لها لنفس المعنى نفس الحكم. وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون القراءتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك والشافعي أيضا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله قبل المرأة، يعني لا يجوز قربان المرأة من دبرها. إن الله يحب التوابين من الذنوب المتطهرين بالماء، أو من الذنوب بالاستغفار. نساؤكم حرث لكم، أي موضع حرث، يعني موضع الزراعة. والإنسان في الزراعة يزرع في الأرض الصخرية أم يزرع في الأرض المنبتة؟ يزرع في الأرض المنبتة. فيستفاد من هذا التمثيل، من هذا التشبيه، يستفاد تحريم إتيان المرأة من المكان المكروه، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرث، في إلقاء البذر وانتظار الزرع. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر، والإتيان في الدبر أمر محرم باتفاق العلماء. وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث في موضع الزرع. كما يوجد شائعات في عالم السياسة، يوجد شائعات في عالم الفتاوى، فينسب أحيانا إلى بعض العلماء أو إلى بعض الأئمة فتوى لم يقل بها، أو إما يكون يعني هذه النسبة إما أن تكون افتراء وكذبا من أولها، أو تكون سوء فهم من السامع. أحيانا السامع أقول له زيدا فيسمع خالدا، ويكتبها بكرا ويقرأها عمرا، فمثل هؤلاء الناس يدخلون إلى أماكن العلم مثلا يسمعون كلمة كلمتين لا يكمل الجملة، يحمل ما سمع على ما فهم، يسمع خطأ يفهم خطأ يعبر خطأ ينقل خطأ، فصار الخطأ 360 درجة يعني، لكن بالمقلوب بالعكس. فنسب بعض الناس إلى الإمام مالك جواز ذلك، وهذا الإمام مالك بريء منه رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز هذا العمل بإجماع الفقهاء جميعا. وكانت هذه القضايا من القضايا المقرر عند المسلمين في ثقافتهم وفي مجتمعاتهم أن هذا عمل قبيح شائن، حتى بعض العوام من كثرة ما يقبح عندهم هذا العمل ظنوا أن من يفعل هذا مع امرأته تطلق منه، إذا فعل إنسان هذا مع زوجته تكون منه طالقا، هكذا العوام يفهمون ويتناقلون فيما بينهم، لما زيادة في التشنيع أنه أي امرأة طالق إذا فعل هذا بزوجته. فالآن نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، نسأل الله الصون، مع اختلاط الثقافات وانفتاح الدنيا ووسائل التواصل التي كما تنقل هذا الدرس وغيره تنقل الفحش وغيره، فصار عند الناس أسئلة لم تكن معروفة في أخلاق المسلمين، لم تكن معروفة في أذواق المسلمين، لم تكن معروفة في يعني رغبات الناس. كل مجتمع له طبائع، له عادات، له أخلاق، له قيم، فانتشرت هذه الأشياء من الحضارة الغربية المنفكة تماما عن قيمنا وعن أخلاقنا وعن حضارتنا وعن ثقافتنا وعن أذواقنا وعن ما نجده حسنا. فصار بعض الناس يسأل أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، ما السبب في أن الحضارة الغربية ومن قبلها حضارة الرومان ومن قبلها حضارة اليونان، ما السبب أنها مغرقة في الشهوات؟ السبب ابتذال المرأة. المرأة لما تبتذل يمل الرجل منها، فإما أن يريد منها مزيدا من الإغراء أو تنحرف به شهوته. أما الأعرابي صاحب الفطرة السليمة الأمر عنده بسيط وسهل وساذج، الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل وانتهى الموضوع. أما هؤلاء صارت المرأة تجلس مكشوفة أمامه طول النهار، طول النهار يرى منها ما لا يرى، فتبلد عنده الإحساس، وتبلد عندها الإحساس. هذه البلادة لا تمحو الغريزة. يوجد في الإنسان شهوة ويوجد في الإنسان غريزة، إذا تبلدت أحاسيسه نداء الغريزة يتطلب، فتأتي المرأة إلى مزيد من التبذل وتصنع الإغراء، والرجل أيضا صار يريد مزيدا من إثارة الشهوات، فصار هذا إثارة الشهوات فن. كان قديما أمر ساذج، الرجال والنساء بينهم مغناطيس طبيعي ما يحتاج إلى إثارة، هذا المغناطيس فقدت فطرته فصار يحتاج إلى إثارة من الطرفين. هذه الإثارة تفنن فيها الغربيون جدا، لأن إحساسهم الطبيعي تبلد، تبلد يعني ذهب الإحساس. مثل الإنسان إذا جلد قاسي، الجلد في أسفل القدمين يكون قاسيا، تأتي بدبوس لا يشعر لأن سماكة الجلد كبيرة. لذلك هم يتهمون المتدينين من المسلمين أن غرائزهم حية، يقولون لماذا أنتم دائما موضوع المرأة عندكم تتهيجون في مرأة في كذا؟ نعم، لأننا ما زلنا على الفطرة، ما زالت أحاسيسنا طبيعية، ما زلنا في حياتنا الطبيعية، لذلك أي شيء يؤثر فينا نتحسس منه. أما أنتم تبلدتم، فمن الملوم؟ الملوم الذي يعيش على الفطرة، أم الملوم الذي ماتت فطرته واستيقظت شهوته؟ فهم ملومون على ذلك، لذلك صاروا يتفننون في طرق الفواحش، نسأل الله تعالى العافية، في طرق الدعوة إليها، وفي طرق تزيينها، وفي طرق تحبيبها، وفي تفننات شديدة، وخرج الأمر بهم إلى شذوذات. منهم من لحق بقوم لوط، ومنهم من لحق بكذا، هذا من كثرة الشذوذ، لكثرة رؤية الشهوات انتهى الإحساس بالمرأة، صارت المرأة والأتان، تعرفون الأتان زوجة الحمار، صارت المرأة والأتان عنده سيان، هذا ينحرف عقله، ينحرف غريزته، تنحرف شهوته، فيتطلب لها ما يقضيها به، فيخرج بأشياء شاذة جدا. لذلك شركات الملابس هي من العالم الغربي، وتصنع للمسلمين ولبناتهم ولأبنائهم ما يخدم ذلك المشروع، يعني ما يخدم خطتهم في إلهاب الغرائز وإثارة الشهوات وتوجيه أنظار الناس إلى ما يثيرهم وإلى ما يوتر حياتهم. هذا كله شيء مدروس، ونحن المستهلك. ما معنى المستهلك؟ المستهلك يعني الذي يشتري، البائع يعرض البضاعة، المستهلك الذي يشتري. نحن دائما مستهلكون في وقتنا الحاضر، نحن مستهلكون، الفكر نستهلكه، الثقافة نستهلكها، الثياب نستهلكها، الطعام نستهلكه، تحولنا إلى مستهلك، ففقدنا بذلك قيمتنا وفقدنا بذلك مكانتنا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، أي الأعمال الصالحة، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه، يعني يصير اسم الله عز وجل معروضا في كل القضايا. الإنسان دائما يكثر الحلف، والله فعلنا، والله أكلنا، والله شربنا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فتبتذلوا اسمه وأنت بر. قوله وأنت بر لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنت بر، وأنت بر على هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا. إذا كثر عليك الحلف كيف تبر الحلف؟ والله تأكل، والله تجلس، والله تأتي عندي، والله تفعل كذا، والله لا تذهب. كم يمينا هؤلاء؟ هذا كل يمين منها له كفارة. فأنتم إذا أكثرتم الحلف وقعتم في الإثم، لأن الآخر ربما لا يستجيب لحلفك، لا يريد يأكل، لا يستطيع أن يأكل، والله تأكل، يا أخي لا أستطيع، لما تحلف علي؟ فهذا المقسم يقع في الحنث. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كي تبروا، أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وافعلوا البر والتقوى دون يمين. هذا معنى آخر. مثلا بعض الشباب يريد أن يمتنع عن شيء فيحلف يمينا، يعني بظنه حتى يمتنع، يريد أن يفعل شيئا فيحلف يمينا. لا تحلف يمينا، لا لتفعل ولا للا تفعل، افعل الخير واترك الشر بلا أيمان، افعلوا البر والتقوى دون يمين. فأنت بر على هذا هو المحلوف عليه، يعني لا تحلفوا أن تبروا، لا تحلفوا أن تفعلوا الخير، لا تحلفوا أن تتركوا الشر، افعل الخير واترك الشر دون حلف ودون يمين. والعرضة على هذين القولين كقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له، مثلا فلان عرضة لفلان، يعني كلما ذهب كلما رجع وجده في طريقه. وقيل عرضة مانع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا، فيكون المعنى هنا أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. فمثلا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، رجل أساء إلى رجل فغضب هذا المساء إليه، قال والله العظيم لا أدخل إلى بيتك أبدا. لا تجعلوا الله عرضة، هنا عرض مانع من دخول بيته، لا تذكر الله هنا، يعني لا تذكر اسم الله، لا تقسم بالله، لا تجعل اسم الله تعالى عرضة لأيمانكم في عدم فعل الخير. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا ينفق على مصطح. مصطح رضي الله تعالى عنه حصل منه أمر لا يحمد، وهو وقوعه فيما وقع الناس فيه من حديث الإفك. وكان مصطح رجلا فقيرا يتصدق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويعينه في المال، فلما بدر منه ذلك حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه عقوبة له على ما خاض فيه. فنزل قول الحق عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا، لا تحلف يمينا أن لا تنفق. فكفر أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن يمينه ورجع إلى الإنفاق على مصطح. فهنا هذا ينبغي أن يفهمه الجميع، لا يجوز الحلف على امتناع عن شيء أو لفعل شيء. فإذا حلف الإنسان ورأى أن الحنث خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والله لا أزور فلانا، والله لا أتكلم مع فلان، والله لا كذا لا كذا، هذا من عمل الشيطان. اذهب إلى أخيك فابذل له حق الإسلام، وهذا اليمين كفر عنه كفارة اليمين. فأنت بر على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع. إذن لهذه الآية أو لهذه الجملة من الآية معان متعددة: لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا اسمه، لا تحلفوا على أن تبروا، لا تحلفوا لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر. هذه ثلاثة معان لهذه الآية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو الساقط، وهو عند الإمام مالك رحمه الله تعالى قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. يعني معنى اللغو عند الإمام مالك والإمام الشافعي ما يفعله كثير من الناس من ذكر الله في كل جملة في كلامهم: والله ذهبنا بالأمس، والله أكلنا طعاما طيبا، والله قال لنا فلان، والله قلنا لفلان، والله والله. في المجلس حلف كم مرة؟ 60-70 الله أعلم، بعضه صواب وبعضه كذب، لكن هو لا يقصد الكذب ولا يقصد اليمين. هذه والله تخرج منه هكذا من لغو اللسان. كل إنسان له ألفاظ يكثر اللغو بها، مثلا المدرسين الطلاب يحفظون لكل مدرس كلمة يكثر منها، فقبل ما يدخل المدرس إليهم يقولون تلك الكلمة ليضحكوا، فيدخل المدرس فيضحكون عليه أو يذكرون هذه الكلمة له وهو لا ينتبه فيضحكون. مثلا فلان يقول كل قليل فهمتم، فلان يقول كيف، فلان يقول كذا، وأمثال هذا. أوت هجم مثلا في الدرس كل خمس جمل أوت هجم أوت هجم، فصار يعرف بهذه الكلمة. فلا تجعل لفظ الجلالة من الألفاظ اللغو التي تقولها في كل هذا، يخل بالتعظيم، يخل بتعظيم الحق عز وجل. فالإمام مالك والإمام الشافعي قالوا اللغو نعم والله ولا والله الجاري على اللسان. وقيل أن يحلف على الشيء يظن بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي عليه المذهب عند المالكية، يعني المالكية مثل الحنفية، يحلف على شيء ظانا صوابه فيظهر أنه ليس بصواب. مثلا قامت قرائن عنده ترجحت له أشياء، فحلف يمينا أن فلانا كذا، مثلا سمع قصة من هنا سمع قصة من هنا سمع قصة من هنا عن فلان، فقال والله العظيم هذا فلان جاسوس. كيف فلان جاسوس؟ قرائن من هنا من هنا من هنا مجموعها يفيد أنه جاسوس، فاعتقد بظنه أن هذا جاسوس، فحلف بالله على ظنه، ثم بعد مدة ظهر أنه ليس كذلك. فهذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال ابن عباس: اللغو الحلف حين الغضب. حين الغضب، الغضب ليس أي غضب، غضب الغضب الذي يحصل معه الإغلاق، يعني رجل غضب غضبا شديدا فحلف أن لا يكلم فلانا، حلف أن يضرب فلانا. بعض الناس عند شدة الغضب يحلف سيقتل فلان، سيذهب إلى بيته يكسر عليه الدنيا في أثناء الغضب، لكن هو يعلم من نفسه العجز عن ذلك. إذن هذا يمين عقله يعلم عدم إمكانه. شو إيش تحلف تذهب إلى بيته تكسر عليه بيته؟ تعلم من نفسك أنك عاجز عن ذلك وأضعف من ذلك وأقل من ذلك، لكن بماذا ظهر هذا الكلام؟ بشدة الغضب، فهذا لغو الحلف حين الغضب. وقيل اللغو اليمين على المعصية. اليمين على المعصية مثلا لا يؤدي الزكاة، حلف يمين مثلا في جماعة فقراء لا يوجد غيرهم في البلد يأخذون منه زكاة ماله، ثم ظهر أنهم محتالون فحلف يمينا لا يؤدي الزكاة. أو مثلا بعض الناس مثلا يدخل إلى المسجد وهو قليل الدخول إلى المسجد، فيحصل له في المسجد مشكلة، مثلا يخرج لا يجد حذاءه فيحلف يمينا أن لا يدخل المسجد مرة ثانية. بعض الناس هكذا يحصل، وهؤلاء الذين يدخلون المسجد قليلا غالبا ما يحصل لهم شيء في دخولهم الأول، غالبا ابتلاء من الله عز وجل، إما يفقد حذاءه أو يسيء إليه أحد الناس أو شيء، يعني هذا كأنه يعني مجرب أو معروف. فهذا الرجل يغضب فيحلف أن لا يدخل إلى المسجد، هذا حلف على معصية. والمؤاخذة، المؤاخذة على ذلك الحلف، العقاب أو وجوب الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حليم على عباده، العباد يسيئون كثيرا ويعصون الله كثيرا، والله تعالى حليم، أي قصدت بما كسبت قلوبكم، أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس: هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، يأتي به القاضي فيقول احلف أنك رأيت فلانا يضرب فلانا فيحلف، وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. المعروف في المذهب أنه اليمين الغموس هذه ليس لها كفارة أيضا، فلعل يعني المصنف رحمه الله نقل من بعض كتب المذهب، يحصل أحيانا في كتب التفسير أو في الشروح الحديثية أنه ينقل عن المذهب غير المفتى به إذا كان المصنف من مذهب آخر. ثم قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لما ذكر الحلف وأنه لا ينبغي اللغو فيه انتقل إلى مسألة تتعلق بالحلف، وهو حلف مخصوص يحلفون على ترك وطئهن، الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته. بعض النساء يكون عندها مثلا سوء عشرة يريدها زوجها فتتأبى منه مرة مرتين ثلاثة أربعة عشرة، فكأنه معها كالشحاد، تعرفون الشحاد، يعني تؤذيه تؤلمه، فالإنسان له قدر من التحمل، بعد هذا القدر من التحمل يحلف يمينا أن لا يقربها. طيب رجل وامرأة بدون أن يقربا بعضهما، هذا عنت مشقة شدة، هذا يسمى الإيلاء، فيحلفون هؤلاء على ترك وطئهن. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لك مدة أربعة أشهر أن تغضب، لكن بعد الأربعة أشهر هناك حقوق، مهما بلغ غضبك لا ينبغي أن تجاوز ذلك. وإنما تعدى بمن، قال يؤلون من نسائهم، لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله الذين يؤلون كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي، يعني العبد أيضا إذا حلف على زوجته فيكون على النصف من الحر قياسا على الحد، عند الشافعي كلاهما بحكم واحد. ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية، يعني الشافعي رحمه الله تعالى قصر الإيلاء على الحلف بالله، إذا لم يحلف بالله تعالى لا يكون إيلاء. أما عند الإمام مالك مثلا رجل أكد القول أنه لن يقرب زوجته ولو بغير يمين يكون إيلاء، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا، يعني دون الأربعة أشهر هذا لا يسمى إيلاء. فإذا انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم، يعني بعد انتهاء الأربعة الأشهر تأتي الزوجة إلى القاضي فتقول له هذا الرجل حلف أربعة أشهر أن لا يقربني أو أكثر من ذلك وقد انتهت أربعة الأشهر، فهل عند القاضي صلاحية أن يطلقه مباشرة أم لا بد من مجيئه إلى مجلس الحكم؟ فعند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما يؤتى به إلى مجلس الحكم فيقال له إما أن تفيء وإما أن تطلقه، يعني عندك الآن خياران، إما ترجع إلى معاشرة زوجتك أو تطلقها الآن بحضرة القاضي، فإما فاء وإلا طلقه، فإن أبى الطلاق واستمر موليا يطلق القاضي، القاضي يعني طلق عليه الحاكم. إذن لا بد في نهاية مدة الإيلاء من حكم قضائي، سواء بإلزام القاضي له أم بتصرف القاضي بنفسه إذا كان الرجل متعنتا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف، يعني انتهت الأربعة أشهر المرأة طالق، انتهى، لا يوجد فرصة، إما أن يدرك نفسه قبل الأربعة أشهر، أو المرأة ماذا حصل بها؟ خرجت من عصمته مباشرة دون رجوع إلى القاضي. لذلك ينتبه الإنسان في مثل هذه القضايا أن يكون نكاحه صحيحا عند جميع العلماء على جميع الأقوال، حتى لا يقع في أي شبهة محرم، فلا يقول مثلا أخي عند هؤلاء كذا. ينبغي للإنسان أن يتحرى أن تكون صلته بزوجته صحيحة بالإجماع، هذا الأصل. ولفظ الآية يحتمل القولين، يعني الآية دليل للطرفين، فإن فاءوا رجعوا إلى الوطئ وكفروا عن اليمين، طبعا فاء رجع، فهذا الذي يفيء من إيلائه عليه واجبان، أن يقرب زوجته وأن يكفر عن يمينه. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إذا يريد أن يطلق فالله تعالى سميع عليم بما جرى بينه وبين زوجته، إذن سبحانه يعلم الظالم والمظلوم، وهو يأخذ حق المظلوم من الظالم. فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين فإن الله غفور رحيم، أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة. وإن عزموا الطلاق، العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية، أبى أن يطلق وأبى أن يرجع، هذا إضرار، لا يطلق ولا يرجع هذا إضرار، إما أن تقول لها كذا أو تتركها كذا، فهنا إذا لم يطلق فيطلق عليه الحاكم. فعزيمة الطلاق إذن إما بطلاق الزوج أو بطلاق من؟ الحاكم. وعند أبي حنيفة ترك الفيء، ترك الفيء عزيمة الطلاق حتى تنقضي الأربعة الأشهر. والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، يعني أن للرجل في مدة العدة له أن يراجع زوجته، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة، يعني ليس له رجعة عليه، ليس له رجعة عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، عند الإمام مالك له رجعة، وحتى عند الذين يقولون ليس له رجعة هي بينونة صغرى، بينونة صغرى بمعنى أنه له أن يتقدم لخطبتها بعد انقضاء عدتها، إما أن تقبل به أو لا تقبل. أما على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو يراجعها بدون عقد جديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.